بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر قناة روضة المقاري أن تقدم لكم من روائع التسجيلات النادرة عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! وإثنان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا ما ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ربنا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا Bye. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء صدق الله.